بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فموضوع درس الأمس كان باب ما جاء في الإقسام على الله، وسمعنا ما أورده المصنف عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وبينا ما يفسر هذا من الروايات الأخرى ويتمم معناه، وجاء فيها أن الله سبحانه وتعالى قبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار، إلى آخره. وهذا يوضح علاقة ذلك الباب بالتوحيد، وهو أن هذا الرجل المجتهد قال كلاما على الله بغير علم، قال قولا على الله بغير علم، جاهل بالله عز وجل وبسعة رحمته وبعظيم قدرته سبحانه وتعالى، فبسبب جهله هذا قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فولو كان عالما بالله عز وجل، عالما بسعة رحمته، عالما بعظيم قدرته، ما كان يحكم هذا الحكم أنه لا يغفر لهذا المذنب. ونعلم من مجموع النصوص الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح من أن هذا المذنب ليس ذنبه ذنبا يخرجه من الملة، ومعلوم أن الدين عند الله هو الإسلام، دين موسى هو الإسلام، دين عيسى هو الإسلام، دين جميع الأنبياء هو الإسلام، الدين الذي أكمله الله لنا وأتمه علينا بنعمته وأرسل به خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم هو الإسلام بكماله وتمامه. فالدين عند الله هو الإسلام، ليست هناك أديان متعددة تعددا متغايرا، وإنما قد تتعدد تعددا متنوعا لا تضاد بينها، فهي تجتمع في أصل واحد هو الإسلام، والإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. وقد تختلف الشرائع، قد تختلف شريعة موسى، وقد تختلف عن شريعة من قبله، وتختلف شريعة من بعده عن شريعته، وينسخ الله ما يشاء ويثبت ما يشاء. ولهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني أن الشريعة أن الأصل واحد وهو الإسلام، والشرائع مختلفة، فهو يمثل ويقول أبناء علات، يعني أبناء العلات هم الذين يكونون من أب واحد وأمهاتهم متعددات، فالأب واحد والشرائع مختلفة، الأصل واحد وهو الإسلام والشرائع تختلف، لكن هذا الاختلاف ليس اختلاف تناقض، وإنما هو اختلاف تقتضيه حكمة الله تعالى ولطفه بعباده في كل زمان ومكان. فسبحانه وتعالى وفي هذا اليوم يكون موضوع درسنا هو الباب الذي بعده، الباب 64: لا يستشفع بالله على خلقه، من أبواب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. والربط بينه وبين الباب السابق هو تعظيم الله عز وجل وتنزيهه وبيان عظيم قدرته وسعة علمه ورحمته سبحانه وتعالى، وإيضاح عظمته وجلاله. وسنعرف هذا من الحديث الذي أورده المصنف تحت باب لا يستشفع بالله على خلقه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه، لأن شأن الله عظيم، شأن الله عظيم، فلا يستشفع به سبحانه وتعالى على مخلوق من مخلوقاته مهما كان هذا المخلوق، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا ومن دونهما من باب أولى. فلا يستشفع بمخلوق، فلا يستشفع بالله على مخلوق، لأن شأن الله عظيم، شأن الله، شأن الله أعظم من أن يستشفع به على مخلوق. ومن ظن هذا الظن فهو جاهل، كشأن هذا الأعرابي الذي يرد خبره في حديث جبير بن مطعم أورده المصنف قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. الخطأ قوله نستشفع بالله عليك، هذا هو الخطأ. قال: وبك على الله، أما أن يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به إلى الله، أي يستشفع بدعائه يخاطب حيا حاضرا قادرا أن يدعو الله عز وجل ليشفع له بدعائه عند الله حتى يقضي حاجته، فهذا أمر جائز. أما أن يستشفع بالله على أحد من مخلوقاته، يستشفع بالله على رسوله، يستشفع بالله على رسوله، فشأن الله أعظم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. هذا الحديث صححه ابن القيم في تهذيب السنن وابن كثير في التاريخ، ورواه غير أبي داود من أصحاب المسانيد. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير، والدارمي في الرد على الجهمية، وابن خزيمة في التوحيد. وابن خزيمة قد التزم الصحة فيما يريده في مؤلفه كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. وابن أبي عاصم في السنة، والطبراني في الكبير، والدارقطني في الصفات، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وأبو الشيخ في العظمة. وعلى كل حال الحديث صحيح. قوله، قال الشارح رحمه الله: قوله باب لا يستشفع بالله على خلقه، وذكر الحديث. قال: وسياق أبي داود في سننه أتم مما ذكره المصنف رحمه الله، ولفظه عن جبير بن محمد ابن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني ينزه الله، يسبح ينزه الله عما يقوله الجاهل، يسبح الله عز وجل عما يصفه به الجاهلون من صفات النقص، يسبح الله عز وجل عما لا يليق به مثل هذا القول. فما زال يسبح صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني كرهوا مقالة الأعرابي وأشفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدا أثر ذلك على وجوههم، فعرف في وجوه أصحابه رضي الله عنهم. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصبعه: مثل القبة عليه، يعني هكذا، يعني وصف العرش بيده وبما يعني يشبه القبة، القبة على مخلوق على سماواته. إن عرشه على سماواته لهكذا، يعني العرش أكبر من السماوات، وهو على سماواته مثل القبة محيط. وفي حديث آخر: الأراضون السبع، مع يعني جاء فيه أن الأراضين السبع، السماوات السبع والأراضون بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ملقات في فلات، ترس مثل الحلقة فيه سبعة دراهم، والحلقة في فلات، والفلات هذه صفة العرش تعبير عن عظمته وسعته، وأنه لا يحيط بسعته وبعظمته إلا الله سبحانه وتعالى. والله أعظم، الله فوق العرش، وهو أعظم وأكبر سبحانه وتعالى. قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصبعه: مثل القبة عليه. قال: وإنه لا يأط، الأطيط أطيط العرش، وإنه يعني العرش لا يأط به، يعني يأط بالله، أطيط الرحل بالراكب من عظمة الله عز وجل، تكاد السماوات يتفطرن، وكذلك العرش من خشيته وعظمة الله عز وجل تجعله يئط أطيط الرحل بالراكب. الرحل هو الشداد، هو شداد المطية، إذا كان الراكب ثقيلا عليه تسمع له صوتا، تسمع له صوت، وهذا هو الأطيط. فهذا وصف للعرش يكون له أطيط من عظمة الله، وهذا لا يقتضي أن الله عز وجل محتاج للعرش، فالله غني عن العرش، بل العرش وما دونه وجميع مخلوقات الله هي المحتاجة لله عز وجل، هي المحتاجة لله عز وجل، والله غني عنها جميعا، والله غني عنها جميعا سبحانه وتعالى. وصفة الاستواء هي من صفات الفعل، هي نوع من العلو، الاستواء نوع من العلو خاص بالعرش، اختص العرش بهذا النوع من أنواع العلو يعبر عنه بالاستواء، وهو من صفات الله الفعلية، وهو من صفات الله الفعلية. وصفات الله الفعلية مقيدة بمشيئته سبحانه، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. استوى على العرش بعد أن لم يكن استوى عليه سبحانه وتعالى. كما ذكر الله عز وجل ذلك في محكم كتابه، قال: ثم استوى على العرش. فثم هنا تفيد الترتيب والتراخي، يعني بعد خلق السماوات والأرض

وهو بالنسبة للعرش كحلقة صغيرة ملقاة في فلات لا يقدر قدر العرش إلا الله. ففي ضوء هذه النصوص يجول كما يقول ابن القيم، ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن، فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته، يرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلا، ويرى الملائكة حافين من حول العرش كما وصفهم الرب تبارك وتعالى، لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير، والأمر ينزل من فوقه، أمر الله عز وجل ينزل من فوق العرش بتدبير الممالك والجنود، ينزل من عند الله من فوق العرش، ينزل الأمر بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. قال ينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كثير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان. هذا شأن الله سبحانه وتعالى، هذا شأن الله عز وجل، فمن كان محتاجا توجه إليه، من كان كسيرا توجه إلى الله أن يجبر كسره، من كان فقيرا توجه إلى الله أن يغنيه، من كان مريضا توجه إلى الله بأن يشفيه، من كان مكروبا توجه إلى الله أن يفرج كربه، من كان مذنبا توجه إلى الله بطلب المغفرة، من كان ضريرا توجه إلى الله بكشف ضره، من كان مظلوما توجه إلى الله بنصره، رحمك الله، من كان حيرانا توجه إلى الله بأن يهديه، من كان جاهلا توجه إلى الله بأن يعلمه، من كان آبقا توجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يرده إلى رشده، من كان خائفا توجه إلى الله أن يؤمن خوفه، ومن كان محتاجا لأن يستجير من مخوف إنما يستجير بالله ويتوجه إلى الله عز وجل بأن يجيره، وإن كان ضعيفا طلب المدد من الله، وإن كان ملهوفا طلب الإغاثة من الله، وإن كان عاجزا طلب الإعانة من الله وحده، وإن كان مظلوما طلب من الله أن ينصره وأن ينتقم من ظالمه له، ومن كان معتدا عليه طلب من الله أن يكف عدوان المعتدي. هذا شأن الله، وهذه مراسيمه كما يقول ابن القيم، فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل، إن كانت عذابا فهي عدل، وإن كانت رحمة فهي فضل، فمراسيمه سبحانه وتعالى دائرة بين العدل والفضل، ليس فيها نقص وليس فيها خلل وليس فيها عيب، بل هي في غاية الحكمة مراسيم الرب تبارك وتعالى، فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة، تنفذ في أقطار العوالم، لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره، ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها، ولا تبرم بإلحاح الملحين، لا يتبرم سبحانه وتعالى بإلحاح الملحين، ولا تنقص ذرة من خزائنه، ولا تنقص يعني لا ينقص عطاؤه عز وجل من ملكه شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، ولا ينقص من خزائنه ذرة سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. قال: فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته. هذه عبودية القلب النافعة، يتوجه إلى الله عز وجل منصرفا عن غيره، يوحده بالتوجه والقصد. فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته، خاشعا لعظمته، عان لعزته، فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. فهذا سفر القلب، وهو في وطنه وداره ومحل ملكه، وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه. فيا له من سفر ما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته. سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب، لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو في مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. قال: وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، فالمراد به استجلاب دعائه، وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له. طبعا لا يستوي ما هو من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته مع غيره، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعاء، لكن المراد الاستشفاع به هو في حياته، والمراد هو استجلاب دعائه صلى الله عليه وسلم، وإن كان يشترك معه كل حي صالح يرجى أن يستجاب له، يشترك معه في هذا، لكن ليس على التساوي. فالفرق واضح كما هو شأن الألفاظ المشتركة التي يشترك فيها كثيرون، لكن ليس على التساوي، كل بقدره. قال: فلا بأس أن يطلب منه، إذا كان يعني الحي الصالح الذي يرجى دعاؤه، لا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة أو العامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يعتمر من المدينة: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. قال: هذا حديث حسن صحيح، أخرجه أبو داود في السنن، وابن ماجه في السنن، وأحمد في المسند إلى آخره. قال: وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته،

وبهم أليق وبحقه أعلم وأقوم. فمن تمسك بكتاب الله نجا، ومن تركه واعتمد على عقله هلك، وبالله التوفيق. اللهم إنا نسألك أن تعصمنا بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن تعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.